حفي دربك سايوة يا غريك أجيت حازمة القمر بوما عليك تجيك بوما عليك تجيك يا قمر بوما عليك تجيك شكرا. إنتاج وتوزيع مركز الميمان.